في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك يا ربي، أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي. في لحظة عمر أصحو وأحس بعفوك يمحو أحزاني ويناديني من بين ثنايا الغيب. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بكل مناي، عدت بلطفك يا مولاي. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بكل مناي، عدت بلطفك يا مولاي. في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك ربي، أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي. تحفظني وأنا الناسي، من سترك كان لباسي، وتجود برغم ذنوبي، جودك خجل إحساسي. كم ألمني تقصيري واختطف الموج ضميري، وذهبت بعيدا حتى أدرك عطفك أنفاسي. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بصدق دعاي، من لي غيرك يا مولاي. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك بصدق دعاي، من لي غيرك يا مولاي. في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك ربي، أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي. يا من تحميني بحماك، أنت الأقرب لي مني، لن أنشغل سوى برضاك، خذ بيدي ووفقني. تبت رجعت وعهدك صنت، وسأهجر ضعفا وركون، أنا في الماضي أنا ما كنت، وبهذه اللحظة سأكون. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك إلى محياي، أنت حبيبي يا مولاي. لما عادت لحظة عمر هي في عيني كل العمر، عدت إليك إلى محياي، أنت حبيبي يا مولاي. في لحظة عمر قلبي أيقظه لطفك ربي، أشعرني رغم غيابي أنك ما زلت بقربي. في لحظة عمر قلبي.